بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بما نستمع، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. في السنة الثالثة من الهجرة قرر المشركون أن يغزوا المسلمين وأن يقاتلوهم جزاء ما فعل المسلمون بالمشركين في بدر، حيث إن المسلمين قتلوا 70 من المشركين وصناديدهم وأسروا 70. تجهز المشركون وخرجوا لقتال المسلمين وكانوا 10,000 مقاتل. وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فاستشار الناس هل يخرجوا إليهم لملاقاتهم خارج المدينة أو يقاتلهم في داخل المدينة، يقاتلهم في الأزقة والنساء من فوق البيوت. فأشار الشباب أن يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج المدينة، خاصة أن غزوة بدر جاءت على حين غرة ولم يكن معدا لها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج بمن لقي من الصحابة لملاقات عير قريش وقافلة أبي سفيان، ثم قدر الله عز وجل أن يحارب هؤلاء القلة 315 تقريبا 1,000 من المشركين. وتعلمون ما حصل في بدر، وانتصر المسلمون وسميت بغزوة الفرقان. وفي أحد خرجوا في 10,000 مقاتل المشركون، والنبي عليه الصلاة والسلام قرر أخذا بمشورة الشباب أن يخرج لملاقات المشركين، وكان الميعاد في أحد عند جبل أحد وجبل الرماح، والتقى المسلمون مع المشركين في هذه المعركة. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل 50 من الرماة على ظهر جبل الرماة، تعرفون جبل الرماة، والجميع ذهب إلى المدينة ورأى مقبرة الشهداء هناك ورأى جبل الرماة ورأى جبل أحد. جعل 50 على جبل الرماة بقيادة عبد الله بن جبير رضي الله عنه حتى لا يلتف المشركون خلف المسلمين. وفي بداية المعركة انتصر المسلمون على المشركين، هزموهم وولى المشركون الأدبار هاربين مع النساء التي جاءوا بها. لكن الرماة الذين على الجبل، وقد نبههم النبي عليه الصلاة والسلام ألا ينزلوا من الجبل سواء انتصر المسلمون أو انهزموا، ما في نزول أبدا، أمر عسكري. لكن الرماة الذين على الجبل عندما رأوا هروب المشركين ورأوا الغنائم نزل 40 منهم عن الجبل وبقي 10، ومعهم قائدهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه. قال تعالى: منكم من يريد الدنيا، الدنيا هنا الغنائم، ومنكم من يريد الآخرة. فلما نزلوا، لاحظ معي نزول جبل وبقي 10، فالتفت خالد إلى جبل الرماح وكان معروفا رضي الله عنه وأرضاه، كل هذا قبل إسلامه، فالتف حوله الجبل وقاومه عبد الله بن جبير ومن معه من الرماة والمسلمين على الجبل، لكنهم لم يقدروا عليهم واستشهدوا في سبيل الله عز وجل. التف خالد خلف المسلمين والمشركون يهربون والمسلمون يلحقون بهم، فصار المسلمون بين فكي كماشة، بين يعني الرحى، خالد ومن معه من خلفهم والمشركون من أمامهم، لأن خالدا ومن معه نادوا المشركين فرجعوا وكروا على المسلمين. وبدأت الآن بوادر الهزيمة والفشل، خلنا نسميه الفشل لأن الله عز وجل سماه في القرآن فشلا، حتى إذا فشلتم. وسبب هذا الفشل إيش؟ نزول جبل، مخالفة شرعية من الصحابة رضي الله عنهم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، حصلت هذه الهزيمة وحصل هذا الفشل. قال تعالى للصحابة: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. المصيبة إيش هي التي أصابتهم؟ قتل منهم 70 في أحد، قد أصبتم مثليها يعني في بدر، قتلتم 70 وأسرتم 70، قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. الذين عصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا كل الذين على الجبل وإنما بعضهم، وليسوا كل الجيش وإنما بعض الذين هم على الجبل، ومع ذلك الهزيمة نزلت على الجميع والفشل حل بالجميع. لنعلم أن أعظم أسباب النصر هو نصر الله عز وجل والبعد عن المعاصي والذنوب. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إن تنصروا الله ينصركم. بدأت بوادر الفشل تحل بالمسلمين. في هذه اللحظات، في هذه اللحظات العصيبة، ظهرت شجاعة المسلمين وشجاعة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أريد أن أذكر لكم مواقف لتعلموا كم قدر هؤلاء السلف وهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في ديننا، حيث إن الله مدحهم في كتابه ومدحهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. لماذا؟ لأنهم هم الواسطة بيننا وبين الدين، فمن طعن في الصحابة طعن في الله وفي القرآن في رسول الله وفي السنة وفي الإسلام، والطعن به أولى وهو زنديق. كيف طعن في الله؟ لأن الله لا يمكن أن يختار لنبيه إلا أفضل الناس، وأولئك الضالون المبتدعون يقولون لا، اختار له أسوأ الناس. لا يمكن أن، وطعن في القرآن لأنهم الواسطة بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن، فإذا طعنا فيهم إذن طعن في السند المؤدي إلى القرآن، طعن في القرآن. وطعن في رسول الله، كيف يرضى أن يكون حوله شرار الناس وهو ساكت؟ وطعن في السنة لأنهم السند إلى السنة والواسطة إلى السنة. وطعن في الإسلام، هل يبقى لنا إسلام إذا طعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن. ذلك يقول ابن القيم رحمه الله عن الصحابة: أولئك أصحاب النبي وحزبه، ولولاهم ما كان في الأرض مسلم، ولولاهم كادت تميد بأهلها، ولكن رواسيها وأوتادها هم، ولولاهم كانت ظلاما بأهلها، ولكن هم فيها بدور وأنجم، رضي الله عنهم وأرضهم. النبي عليه الصلاة والسلام انفرد به المشركون في معركة أحد، وكان حوله 9 من الصحابة، 7 من الأنصار و2 من المهاجرين، والمهاجران هما سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله. فقال صلى الله عليه وسلم عندما رأى المشركين مقبلين إليه، قال: من يدفعهم عني وله الجنة، أو هو رفيقي في الجنة. فتبارى الأنصار وتسارع الأنصار وتسابق الأنصار على حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندهم أحب إليهم من أنفسهم. وأريد أن أرجع قليلا في الوضع المكي. في الفترة المكية أبو بكر رضي الله عنه لما أوذي النبي صلى الله عليه وسلم جاء يدفع عنه، ضربوه حتى أغمي عليه، فلما استيقظ وكان جائعا قيل له كل، قال: لا أكل شيئا حتى أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم اطمأن، لأن رسول الله أحب إليه من نفسه. خبيب ابن عدي، وهذه رويت كذلك عن زيد بن الدثنة رضي الله عنهما، لما أسر في سرية عاصم بن ثابت رضي الله عنهم جميعا، أسر عند قريش، جاءوا بخبيب. خلنا نذكر القصة عن خبيب. وخبيب هو أول من سن ركعتي القتل، أرادوا قتله بالصلب، فقال: دعوني أصلي لربي، ولم يطل صلاته حتى لا يشمتوا به، لئلا يقولوا بأنه جبن عن القتل فأطال صلاته. وإلا هو يعني كما قال كما قال القائل: ننزل بالموت، إذا الموت نزل الموت عندنا أشهى من العسل. هم يطلبون الموت في سبيل الله عز وجل، أحب إليهم أن يموتوا في سبيل الله سبحانه وتعالى حتى يلقوا المنازل العالية. ثم قال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، إلى آخر ما قال. إيش قال له المشركون بعد ذلك؟ قالوا له: أيسرك أن تكون في أهلك سالما معافى ومحمد مكانك، يعني يصلب ويقتل؟ فماذا قال لهم؟ قال: والله، شوف شوف محبة الصحابة رضي الله عنهم للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: والله ما أحب أن أكون في أهلي سالما معافا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشاك بشوكة في قدمه. ونظم هذا بعضهم فقال: أسرت قريش مسلما فمضى بلا وجل إلى السياف، سألوه: هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف؟ فأجاب: كلا، لا سلمت من الردى ويصاب أنف محمد صلى الله عليه وسلم برعافه. الأنصاريون السبعة كلهم دافع عن النبي عليه الصلاة والسلام واستشهدوا جميعا. وسعد بن أبي وقاص بقي المهاجريان، سعد بن أبي وقاص خال النبي عليه الصلاة والسلام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينثر له كنانته ويقول ارمي فداك أبي وأمي. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل فداك أبي وأمي إلا لاثنين من الصحابة، سعد بن أبي وقاص والثاني هو الزبير بن العوام. والزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه هو الوحيد من الصحابة الذي كان يقود الخيل على بسيفين، يعني يقود الخيل برجليه ويحمل سيفين، ومعه خالد بن الوليد رضي الله عن الصحابة جميعا. وطلحة بن عبيد الله المهاجر الثاني أخذ يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويصد عنه السهام والضرب حتى أصيب ب35 جرحا في جسده رضي الله عنه، حتى إنه دفع عن النبي عليه الصلاة والسلام ضربة فشلت يده رضي الله عنه أرضاه. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. هؤلاء امرأة من النساء قتل زوجها وابنها وأخوها فأخبرت بذلك، فقالت أرسول الله صلى الله عليه وسلم حي؟ قالوا نعم. قالت أرونيه، أريد أن أراه. فلما رأته قالت كل مصيبة بعدك يا رسول الله جلل، يعني صغيرة ليست بكبيرة، مات زوجها وابنها وأخوها، لتعلموا قدر حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام وقدر بذلهم في نصرة هذا الدين، لتحبوهم ولتقتدوا بهم، فهم أسوتنا، إن الصحابة كلهم عدل وهم من قد لقي المختار بالإيمان. حنظلة ابن أبي عامر، أبو عامر هذا هو أبو عامر الفاسق. تعرفون ماذا صنع في أحد؟ كان يحفر الحفر حتى يسقط فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسقط فيها المسلمون. والنبي عليه الصلاة والسلام جرح في أحد وشج رأسه وكسرت رباعيته ودخل المغفر في وجنتيه صلى الله عليه وسلم، ووقع في الحفرة بفعل أبي عامر الفاسق هذا. وأبو عامر الفاسق هو الذي بني له مسجد الضرار. الله عز وجل أخرج من هذا الميت الحي وهو حنظلة رضي الله عنه. حنظلة ابن أبي عامر الفاسق لما سمع يا خيل الله اركبي وبالجنة أبشري، كان عروسا متزوجا وكان على جنابه، فأجاب منادي الجهاد وخرج ليجاهد في سبيل الله عز وجل. فحبه للجهاد وللإسلام ولرسول الله صلى الله عليه وسلم وللقرآن ولأمر الله عز وجل أحب من هذه المرأة. خرج لما انتهت المعركة وجدوه يقطر ماء، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تغسله، أن الملائكة تغسل. وهذا يذكرني بقول النابغة الجعدي. النابغة الجعدي أراد أن يخرج إلى الجهاد في سبيل الله عز وجل، فمنعته زوجته. يعني أنت تأمل وتصور معي، معلش، أنك ستخرج في سبيل الله عز وجل ثم زوجتك وأولادك ومن تحب يمنعونك. الموقف صعب ترى وعسر، ليس كل الناس يخرج، بل بعضهم يجلس عند زوجته. فقال أبياتا تكتب بالخناجر على الحناجر، تكتب بماء الذهب، قال باتت تذكرني بالله قاعدة والدمع ينهل من شأنيهما سبلا، يا بنت عمي كتاب الله أخرجني عنكم، وهل أمنعن الله ما فعله؟ فإن رجعت فرب العرش يرجعني، وإن لحقت بربي فابتغي بدلا، ما كنت أعرج أو أعمى فيعذرني، أو ضارعا من ضنن، يعني ضعيفا من المرض، ما كنت أعرج أو أعمى فيعذرني أو ضارعا من ضنن لم يستطع حولاه. هؤلاء هم السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. مصعب بن عمير أول سفير في الإسلام، وكان من أغنى الناس في مكة، لكن لما دخل الإيمان في قلبه ترك هذا الغنى وصار أول سفير في الإسلام، وأسلم على يديه أهل المدينة كبارهم ثم أهل المدينة. في غزوة أحد كان يحمل الراية فضربوه وقطعوا يده اليمنى، فحمل الراية بيده اليسرى فقطعوا يده اليسرى، فحمل الراية بصدره وعنقه فقتلوه. حتى إن عبد الله بن قمئة هو الذي قتله، وكان مصعب رضي الله عنه يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قتلت محمدا، يعني أخرج إشاعة أنه قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل ما حصل من الفوضى وهروب من هرب إلى المدينة. ثم بعد ذلك لما حصل ما حصل في أحد وصعدوا على جبل أحد، صعد النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، نادى أبو سفيان. لا أريد أن أقص المعركة لأنها طويلة، لكن أريد أن أغرس حب الصحابة في النفوس، وأن أبين كم ينبغي لنا أن نبذل في سبيل الله عز وجل. ينبغي لنا أن نبذل في سبيل الله النفس والنفيس، أن نبذل في سبيل الله ما نقدر. لما صعد النبي عليه الصلاة والسلام، صعد من معه من الصحابة الجبل، جاء أبو سفيان وكان قائد المشركين، فقال أفيكم محمد؟ فسكتوا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجيبوا. أحيانا يا إخواني لا تحتاج أن تجيب الآخر، لأنه سفيه. مثلا احنا أبو سفيان أسلم بعد ذلك، نحن لا نتحدث الآن عن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه، لكن هذا نستفيد منه فائدة، أنه ليس كل كلام يرد عليه. يعني لو خاطبك سفيه وجاهل، هل يصلح أن ترد عليه وأن تسافهه وتجاهله؟ لا، سيزداد جهالة وسفاهة، ومنازلة السفيه سفاهة. ذاك ربنا قال في القرآن الكريم وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة، وقال سبحانه وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. هذا الموقف الشرع الصحيح، لكن بعض الناس ماذا يفعل؟ يجهل على الجاهلين، كما قال أحدهم، قال ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. لكن خير أن نتبع القرآن وأن نفعل كما قال القائل إذا خاطبك السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت، فإن أجبته طار فرحا وإن سكت عنه كمدا يموته. ويقول الآخر يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبة، يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبة. فهذا الموقف الصحيح. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف قال للصحابة لا تجيبوه، ثم قال أفيكم ابن أبي قحافة، يعني أبا بكر، وهذا فيه دليل على أن المشركين يعلمون بأن أبا بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، لكن أهل البدع ممن ينتسب إلى الإسلام والإسلام منه براء يطعنون في أبي بكر وفي عمر وفي الصحابة رضي الله عنهم إلا نفرا يسيرا. ثم قال أفيكم عمر؟ فعمر لم يصبر فقال كل من ذكرت يعني أحياء وأبقى الله لك ما يسوءك. فقال أبو سفيان وقتها صخر بن حرب، قال لقد فعلوا مثلة لم آمر بها ولم تسؤني، لأن الصحابة مثل بهم رضي الله عنهم لما قتلوا. وللفائدة لم يثبت أن هند رضي الله عنها لأنها أسلمت بعد ذلك لاكت كبد حمزة، هذا غير صحيح. وفيلم الرسالة الآن المشهور فيه أخطاء كثيرة، بارك الله فيكم. نعم حمزة قتل وكان أسد الله، قتل على حين غرة وغفلة وترصد له وحشي، لأنه طلب منه جبير بن مطعم أن يقتله لأنه قتل يعني قريبه طعيمة ابن عدي. أما أنه هند أكلت من كبد حمزة، لا لم تأكل. فالشاهد أن أبا سفيان قال بعد ذلك أعلو هبل. الآن النبي عليه الصلاة والسلام قال له يعني أمرهم أن يردوا عليه، لأنه هذا الموقف الآن دفاع عن التوحيد. أما كونه هل محمد موجود، هل أبو بكر موجود، هل عمر موجود، لو لم تجبهم ما حصل شيء. لكن لما يقول أعلو هبل، لا هنا لابد أن يرد عليه. فقال قولوا له الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم. فماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يقولوا؟ قال لهم قولوا له الله مولانا ولا مولى لكم. شهداء المسلمين في الجنة وشهداء وقتل الكفار في النار. ثم قال لهم للنبي عليه الصلاة والسلام موعدنا العام القادم في بدر. لذلك غزوة بدر ثلاث مرات، ترى في غزوة بدر ثلاث مرات. بدر الأولى لم يحصل فيها قتال، بدر الثانية هي بدر الكبرى التي حصل فيها قتال وهي يوم الفرقان، بدر الثالثة هذه تسمى ببدر الموعد، خرج إليها النبي عليه الصلاة والسلام على الموعد، لكن أبا سفيان بسبب الجدب رجع إلى مكة. ثم بعد ما انتهت المعركة الله عز وجل صرف أهل مكة أن يذهبوا إلى المدينة، كان بإمكانهم أن يذهبوا إلى المدينة وينهوا الإسلام ويقتلعوا جذوره، لكن الله عز وجل صرفهم عن هذا فرجعوا إلى مكة، وفي الطريق تلاوموا فهموا بالرجوع إلى المدينة ليقضوا على الإسلام، والمسلمون في الجراحات والقتلة 70، وكانوا في آلام وكانوا من شدة التعب والألم يجمعون أكثر من واحد في القبر الواحد ويقدمون الأكثر قرآنا. فجاء الخبر بأن أهل مكة سيرجعون إلى المدينة، فاستنهض النبي صلى الله عليه وسلم الهمم حتى يقوموا ويدفعوا هؤلاء المشركين عن المدينة، ولم يأذن لأحد أن يشارك إلا من شارك في أحد بس، مع أن فيهم الجراحات والقرح، إلا جابر بن عبد الله جعله يدخل معهم مع أنه لم يخرج في أحد، لأن جابرا هو وأبوه اختلفوا مين يذهب إلى أحد، فذهب أبوه وقتل وكلمه الله عز وجل كفاحا، فجابر دخل معهم وذهب معهم، والله عز وجل سطر ذلك في كتابه، قال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. ترى نعم المسلمون يصيبهم قرح وجراحات، لكن أيضا يصيب المشركين، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. هذه مداولة، اليوم ننتصر غدا ننهزم لأننا خالفنا أمر الله عز وجل، بعد ذلك نرجع إلى الله عز وجل وننتصر، وتلك الأيام نداولها بين الناس، الرب ذو قدر والعبد ذو ضجر والدهر ذو دول والرزق مقسومه. لما سقطت الأندلس، لأنه الآن الناس تتابع أحداث غزة وتتألم لما ترى وما تشاهد وهي مكتفة اليدين، كل مسلم عنده ذرة إيمان يتأثر لما يجري لإخوانه ويحاول أن يساعدهم بقدر الإمكان، والذي نقدر عليه أن نساعدهم بالدعاء، والدعاء هذا ينصر الله به عباده. في آخر الزمان عيسى ابن مريم يواجه مين؟ الدجال، يواجهه مواجهة عسكرية ويقتله ويقتل المسلمون اليهود، حتى يختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر، فيقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله، لأن المسلمين عندهم قدرة على مواجهة الدجال وأتباعه من اليهود وغيرهم. ثم يلحق عيسى ابن مريم مسيح الهداية مسيح الضلالة المسيح الدجال، فيطعنه بباب لد في أرض بيت المقدس، لأنه يريد أن يعني يختفي وأن يذوب كما يذوب الملح، ولو أنه ذاب لقال أتباعه هذا إلهنا غاب، لكن يطعنه ويري الناس دمه. ثم بعد ذلك يخرج يأجوج ومأجوج، لما يخرج يأجوج ومأجوج يرمون نشابهم على السماء، يقتلون أهل الأرض، فترجع نشابهم التي رموها على السماء فيها الدم، فيقولون قتلنا أهل الأرض وها نحن نقتل أهل السماء، أو هلما فلنقتل أهل السماء. فعيسى ابن مريم ما عنده قدرة على مواجهتهم، فيوحي الله إلى عيسى ابن مريم أن آوي عبادي إلى الطور جبل. بعد ذلك ماذا يصنع عيسى؟ يرفع يديه إلى السماء أن يخلص الله عز وجل الأرض من شر يأجوج ومأجوج بالدعاء، فيرسل الله عليهم النغف تود يكون في الإبل وغيرها، فيهلكون ويصرعون ويموتون موتة رجل واحد بالدعاء. يا إخواني لا تستقل الدعاء، ادعو الله عز وجل وأنت موقن بالإجابة، ربما تدعو الله يصرف الله عز وجل بدعوتك الصواريخ عن إخوانك، ربما تدعو الله عز وجل للمجاهدين فيصيبون الأعداء، والله عز وجل يسخر الكون لعباده الصالحين، سخر الكهف والشمس لأهل الكهف، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، سخر الشمس ليوشع بن نون ليالي دخل بيت المقدس حتى لا يدخل يوم السبت وهم ممنوعون من القتال في يوم السبت، الله عز وجل على كل شيء قدير. الله ألم يسخر الله عز وجل جندا من عنده يوم هاجر صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة؟ إلا تنصروه فقد نصره الله، وهو في الغار نصره الله لأنه ارتسم طريق النصر الصحيح، ولأن المشركين لم يحققوا أهدافهم فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. لم يثبت طبعا العنكبوت والحمام، ما ثبت هذا في حديث صحيح، لكن الشاهد هنا أن الله عز وجل يسخر لعباده وأوليائه الكون إن أعدوا العدة الإيمانية والعسكرية. ونحن الآن إن دعونا الله عز وجل بصدق وإخلاص ويقين فإن الله عز وجل ينصر عباده ويؤيد أوليائه. الشاهد أن المسلمين أصيبوا بقراحات وتلك الأيام نداولها بين الناس، ها خلينا هنا، وتلك الأيام نداولها بين الناس. لما سقطت الأندلس بسبب الذنوب والمعاصي والتفرق وموالاة الكافرين، أبو البقاء الرندي ألف منظومة تبكي الحجر الصلب، تبكي الحجر الصلب، قال لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسانه، هي الحياة كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمانه. وفيها يقول كم يستغيث بنا المستضعفون وهم قتلى وأسرى فما يهتز إنسانه، كأنه يخاطب زماننا سبحان الله العظيم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولقي معبد ابن أبي معبد الخزاعي، فعز النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل في أحد ثم قال له خذل عنه، فذهب إلى أبي سفيان ومن معه فخذل عنهم فصرفهم الله، وقال صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة حسبنا الله ونعم الوكيل. بل قال الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، صور مصابين بجراح وآلام لكن مع هذا يعلمون أن الله عز وجل يأجرهم على هذا، وأنهم إن قتلوا فهم شهداء في سبيل الله عز وجل، وتلك الأيام نداولها بين الناس. ثم قال الله عز وجل وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم يعلم الصابرين. ابتلاء في ابتلاء، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فالشاهد الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد ذكر فوائد وثمرات من غزوة أحد، نعم حصلت وحصل فيها ما حصل لكن فيها فوائد كثيرة وفوائد جمة. دعوني أنهي هذه الكلمة بموقف المسلمين من الكفار إن أعدوا لهم العدد. هنا قال الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، شوف، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل لجأوا إلى الله. في سورة الأحزاب ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. ولما رأى المؤمنون الأحزاب والمسلمين ترى في أحد كانوا في الأول 1000 ثم رجع عبد الله بن أبي اللي هو رأس النفاق ب300 حتى أن بني سلمة وبني حارثة هموا بالرجوع لكن الله عز وجل ثبتهم، فالمسلمون قلة ومع ذلك إيش ثبتوا. ويوم الأحزاب كذلك المسلمون أقل من المشركين. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أما أهل النفاق ماذا يصنعون؟ لا تنفروا في الحرب، تخرجوش في الحرب يوم تبوك. أهل النفاق قال الله عز وجل يعني في سياق قصة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هذا قول المنافقين إنه وعدنا الله النصر، هذا غرور هذا كذب. أما أهل الإيمان يثبتون ويبقون على الإيمان ويقولون حسبنا الله ونعم الوكيل ويزداد إيمانهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين. وينبغي علينا أن نقرأ إخواني في التاريخ، اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر ضل قوم ليس يدرون الخبر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.